الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جل في علاه، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. مرحبا بكم أحبتي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة ما بعد الموت، الدار الآخرة، في برنامج خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام حبيبك النبي في الرحمة يا حيران. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن الحسرات، حسرات يوم القيامة. يا رب نجينا وإياكم من كل حسرة، سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، ولا تندم على ما فات من الدنيا، وبص للمكان اللي انت فيه برضا. فالله جل وعلا أمرنا بذلك، وحبيبنا النبي محمد سبقنا لذلك، وهو أول المسلمين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، اليوم أتحدث عن تخاصم أهل النار. ما تصدقش الود اللي في الدنيا إن لم يكن في رباط وعلى قال الله وقال الرسول. أنت بتحبني وأنا بحبك، بس يا ترى الحب صادق؟ لو اللي كان بيربطنا الله، اللي كان بيربطنا رسول الله، يبقى إن شاء الله الحب صادق. لكن على العكس من ذلك، الفرار هيحدث، لا انت هتحبني ولا انا هحبك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأخلاء بعضهم لبعض يوم القيامة عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، هتبقوا أصحاب، هتبقوا حبايب، مش هتجروا من بعض. ما تصدقش قرب ابنك منك لو كان ولد عاصي في الأصل، لا يعبد الله ولا يسجد لله. ما تفكرش المنظر بتاعه هينفعك، ولا المكان اللي هو فيها لو بقى حتى رئيس العالم كله هيفيدك، لا هيفر منك، مش هينفعك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. صدقني الإنسان هيتخانق مع نفسه يوم القيامة، مش معاك انت بس، مش مع الابن، مش مع الأب، مش مع الجد، مش مع الصاحب الحبيب، لا، ده الإنسان يوم القيامة المنافق والكافر هيتخاصم مع الأعضاء بتاعته، هيمسك فيهم، هيتخانق معاهم. مش قلت لك هتبقى فضايح يوم القيامة؟ إيه رأيك نشوف يا ترى الكافر والمنافق يوم القيامة، والناس هيتخاصموا مع بعض، خاصة أهل النار. أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل الجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن تخاصم الكافر والمنافق مع أعضائه، بيمسك فيهم. حبيبي وحبيبك النبي في صحيح مسلم، ما تصلي على النبي ومسلم، يقول أنس ابن مالك: بينما كنا عند رسول الله فضحك الحبيب النبي محمد، النبي ضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: أو كنا الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، مش حد بيظلم هنا، الله لا يظلم مثقال ذرة، وما كان ربك بظلام، الله جل وعلا لا يظلم، فاسمع رحمني الله وإياك. فيقول له الله: بلى يا عبدي. فيقول: إذن يا ربي لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. مش هقبل حد يقول لي انت عملت ولا ما عملتش. انا عايز ليه شهد انا، تقول لي عملت اقول لك نعم، تقول لي عملت اقول لك لا، وتصدقني يا رب. يعني انت من نفسك الشهود؟ ايوه هنجيب لك شهود من نفسك. ازاي؟ هقول لك. النبي محمد يقول: فيختم الله على فمه، الفم يبطل، يختم الله على فمه، ثم يأمر الجوارح فتنطق. يأمر الجوارح فتنطق، الإيد بتقول وتتكلم، والقدم تتكلم، واللسان يتكلم. ما هو بيتكلم يا شيخ؟ لا لا لا، احنا مش مقصدنا الكلام اللي انت سامعه مني دلوقتي، انما بعد ما الفم يغلق والشفايف تتقفل والاسنان لا تتحرك، تبدا الجوارح تنطق، اللسان. تخيل ان اللسان بيتكلم من غير حركه شفاه ولا اسنان، اللسان بنفسه ينطق. الله اكبر. يقول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يجي الإنسان يتخانق مع الأعضاء: أنت بتتكلمي ليه يا إيدي؟ بعد ما ربنا يفك الفم يتخاصم ويتخانق: نطقت ليه يا رجلي؟ نطقت ليه يا جلدي؟ ربنا يعافينا وإياكم. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. سبحان الله، ظن الناس في الله ظنا سيئا، وظنوا أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيخلي الحاجات تنطق عليهم. إذن التخاصم بين الأعضاء، الإنسان بيتخانق مع نفسه، بل إن الإنسان يكره نفسه يوم القيامة، يكره نفسه. والمقت من الله أشد، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بيتخانقوا يوم القيامة. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مبينا ذلك، أن هناك يوم القيامة تخاصم عجيب جدا بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان ومن تبعه. يقول الله: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، وما لكم من ناصرين. ويوم القيامة نجد هذا الأمر: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثم يأتي الأمر من الله جل وعلا يبين الكره والبغض اللي بينهم وبين بعض، بل بالعكس بغضهم لأنفسهم. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. سبحان الله، استدعون إلى الإيمان فتكفرون، يقول لكم آمنوا انتوش عايزين تمشوا، ولا قال الله وقال الرسول يا ابن آمن، ما فيش فايدة. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. أمر عجيب وشيء غريب. فالمسألة يا حبيبي محتاجة إلى تنبه. مخاصمة العابدين مع المعبودين، يعني كمان مش التخاصم بين الأصحاب والأصدقاء، ده في ناس عبدت أشياء اتخاصموا معهم يوم القيامة. في ناس قالوا إحنا آلهة زي فرعون ويرجع التخاصم يوم القيامة. في ناس عبدت أحجار، الخصام يحدث يوم القيامة. المسألة زي ما قلت لك، الله جل وعلا أخبرنا أنه حق تخاصم أهل النار، خناقات بتحصل ومشاكل. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. المسألة خطيرة يا حبيبي، الكل بيتخاصم مع التاني. بالعكس، ده الناس يوم القيامة كمان بيتهموا بعضهم بعضا. وبعد أن يتخاصم العباد مع المعبودين والعكس صحيح، هناك تخاصم بين الأتباع والمتبوعين. إزاي؟ يعني في ناس مستضعفة يشاور لهم كده يقول له هلا سيب الصلاة، هلا روح سيب الصلاة زي الصاروخ، عشان إما يكون صاحب الشركة هيديله فلوس أكتر، أو ده صاحب منصب وجاه ممكن يضره. طب انت هتنفعه؟ لا. طب يوم القيامة لما يتحجج بذلك قول يا رب ده هو ده اللي قال لي، وده كان قوي ويقدر علي، مش حد أقدر من الله، مش حد أكبر من الله. الله جل وعلا صور لنا هذا الأمر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اسمع ماذا يقول الله يبين هذا الحال من التبرؤ بين بعضهم البعض. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الأمير اللي انت كنت ماشي وراه بالروح والدم من أبديك، اللي راح تدير صوتك، اللي راح تعمله الله أكبر، الشيخ اللي كان بيضلك وياخدك لطريق ابتداع، اللي كان يقولك ارقص وغني وما يهمكش ومثل والعملية كلها رسالة يا باشا. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حق تخاصم أهل النار. ده كمان مش كده وبس، بعد ما يخلصوا خناق مع بعضهم البعض بيدوروا بقى على الزعيم. تعال يا ريس، تعال يا زعيم، اقف بقى وقول لنا ايه الحكاية بتاعتك. يبدأ الزعيم يبين لهم ان هو كمان مخاصمهم، ان انا مش عاوز اشوفكم، ان انتم اساسا اهل ضلال، ان انت في الاصل كنت مستهوي ذلك. الواحد يقول لك يا عم الحج دي فيها حرام، تقول له بس الشيخ فلان قال، وانت عارف انه غلطان، وانت عارف انه غلطان، لكن استهويت هذا الامر. فمن سار خلف الشبهات واخذ دائما بالاراء الشاذة ضل، راح بعيد. فالشيطان يجي يوم القيامة يبين الحقيقة. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ليبين تخاصم الناس مع الزعيم. يقول الله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم بالإشارة بالوسوسة من بعيد. أنا مش ماسك حبل واخدك زي البهيمة، ما تزعلش من اللفظ، لكنه بيقول لنا كده، بيقول للناس كده يوم القيامة: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم، مش أقدر أنكسكم، وما أنتم بمصرخي، ولا أنتم هتقدروا تنكزوني. إحنا رحنا في داهية خلاص، ربنا عافينا يا رب، أنا أقول على لسانه أسأل الله العفو لي ولكم، آمين يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ثم يقول لهم: إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله، وأنت اللي بتقول كده يا إبليس؟ مش عاوز أقول يعني حاجة، سبحان الله، مش بقول لك السلسلة دي من منطلق الخوف على النفس وعلى الأحبة، يا ريت بعدها نتوب. والله في العام الماضي وجدت آثارا طيبة جدا لهذه السلسلة، عايز أسمع السنة دي هذا الكلام، إن في ناس كتير تابت، في ناس كتير عادت إلى الله. خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار، ودع سنين الألم، ارجع ارجع حبيبي بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، احنا لسه هو شايفين الشاطئ، ابحث عن الشطآن حتى لا تغرق، واسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران. أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.